فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. كلمة تلقف معناه تبتلع، وتبتلع بسرعة وبقوة. أما السرعة فاختصار الزمن، مثلا دول فلان أسرع يعني إيه، بدل ما يمشيها بساعة واحد يمشيها بربع يبقى أسرع، يعني يختصر الإيه الزمن. القوة وياخدها بإيه بقوة، يبقى جامعة حاجتين اتنين، ابتلاع سريع وبإيه وبقوة. ما يأفكون يعني إيه؟ الإفك هو قلب الحقائق، ولذلك سموه الكاذب إفك. ليه؟ لأنه بيقلب الحقيقة، الواقع مش كده وبيقول كده، أو الواقع كده وبيقولك مش كده. وهناك كلمة والمؤتفكة أهوى، القرى اللي ربنا إيه جاب عليها إيه سافلها. يبقى الإفك هو قلب حقائق الأشياء، يعني النسب الكلامية لا تطابق النسبة الواقعية. لأن احنا قلنا زمان ان في حاجات ثلاث نسب عند الكلام، نسبة في الذهن، ونسبة على اللسان، ونسبة على الواقع. قبل ما اقول لك اي قضية بتيجي على ذهنك ان انا عايز اقول لك كذا، هذه نسبة ذهنية، وبعدين اقولها يبقى نسبة ايه كلامية. نشوف الخارج، صحيح الكلام اللي انت بتقوله ده واقع يبقى صدق، مش واقع يبقى كذب وإفك. يبقى إذن يأتكون يعني إيه؟ يطلبون الحقائق، فما لا وقوع له يقولون إنه وقع، وما له وقوع يقولوا إنه إيه؟ إنه ما وقعش. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف وتبتلع بسرعة وبقوة، الأعمال القوة بقى ده دليل على أن المعركة أو المباراة لم تأخذ من قوته شيء، القوة هي هي، لأن المرض يقول الإنسان في المعركة ويخاف فقوته تضعف. أم قال لك لا، أخذت بسرعة وبإيه وبقوة. ماذا حدث بعد ذلك؟